مستمعي الاعزاء يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. عالكورنيش عالكورنيش ميعادنا بكره عالكورنيش نتمشى عالدقونا انت بتحكي وانا مستمعي الاعزاء رح كون معكم انا صباح ابراهيم في الاعداد والتقديم. اهلا بكم. تحكي وانا بص مثل العشاق التراويش عالكورنيش عالكورنيش عالكورنيش. عالكورنيش بجنب البحر انطرني بكرة بعد الظهر عالكورنيش بجنب البحر انطرني بكرة بعد الظهر عالكورنيش بجنب البحر انطرني بكرة بعد الظهر من دردش ومن الزلة من قضي ساعة من العمر من دردش ومن الزلة من قضي ما منصرف ولا مليم نذهب بخشيش بخشيش ما منصرف ولا مليم نذهب بخشيش بخشيش. عالكورنيش عالكورنيش بعدنا بكرة عالكورنيش عالكورنيش عالكورنيش بعدنا بكرة عالكورنيش نتمشى عالدقونا انت بتحكي وانا بص متمشى عالدقونا. مستمعي الاعزاء اهلا بكم وطبعا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كنوز اللغه والادب. طبعا مثل ما بتعرفوا هذا البرنامج اللي بنطلع عليكم من خلال هذا البرنامج عبر اسير اذاعه امواج, ودائما بيكون بكل حلقه حرف من حروف اللغه العربيه. اليوم اخترنا وهو معنا حرف العين. سوف نتحدث عن اهميه هذا الحرف ومميزاته وصفاته بالاضافه الى شخصية الحرف وبعض القطوف اللغوية. لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بالمهندس والباحث الأديب الأستاذ علي ناصر اللي هو ضيفنا بشكل دائم بهذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. ترحيب على الكورنيش. مرحبا بكم. هاي الأغنية من اختيارك لتكون دعائية لصيف طرطوس الجميل إن شاء الله. أكيد يعني إن شاء الله يا رب يكون موسم سياحي جميل وطرطوس وسوريا الحضارة سوريا الجمال بترجع أن تعود أيام الجمال والاستمتاع والمتعة والسياحة الداخلية على كورنيش البحر الأبيض المتوسط الجميل. إذن اليوم حرفنا حرف العين. حرف العين حرف العين ناخذ فكره انه صفات هذا الحرف صفات مميزاته طاقته. حرف العين هو من الاحرف الحلقيه من الحلق, وهي الهمزه والعين والحاء والغين والخاء, وهو من الحروف المجهوره ومن الحروف المتوسطه بين الشده والرخاوه ومن الحروف الشعوريه الحلقيه. ومن حيث القوة والطاقة هو حرف ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأن صفات الضعف أكثر من صفات القوة, فالانفتاح والاستفالة والتوسط هي صفات ضعف في حرف العين. يبقى الجهر والإصمات صفات قوة. إذن صفتين قويتين وأربعة ضعيفة فيأخذ الصفة الضعيفة. كلمة عين بالمعجم نقول عينا أو عينا اتسعت عينه وحسنت فهو أعين وهي عينا, والجمع عين قوم عين وله مصدران. نقول عينا يعين تعيينا فهو معين والمفعول معين. إذا قلنا عين الرجل أي أخذ أو أعطى بالعينة أي بالسلف قدم سلفة. عين الشجر نظر الشجر أو نظر الشجر ونور، عين القربة صب فيها الماء، عين الثوب والشاه بترابيع صغار تشبه عيون البقر، عين اللؤلؤة ثقبها أي جعل فيها عينا، نعم. عين الحرب بينهم أدار الحرب بينهم، عين الشيء خصصه من الجملة، عين المال لفلان جعله عينا له، عين فلانا أخبره بعيوبه في وجهه، وعين عليه أي أخبر السلطان بعيوبه، يقال عوايني. نقول أتيت فلانا فما عين لي بشيء وما عينني شيئا أي ما أعطاني شيئا، عينه في منصب سماه في هذا المنصب أو وضعه وقلده أمور هذا المنصب، نقول عين له وقت الحضور حدد له، عين له الهدف خصصه له، عين له خلفا اختار له خلفا، عين له نصيبه أي جعله مخصوصا بنصيبه، عين الطبيب موضع الداء حصر موضعه وحدده، عين الهدف خصصه. نقول عين وهذا اسم، طبعا تكلمنا عن عين فعل، عين اسم، والعين من الرجال هو السريع البكاء، عين جمعها عيون أو أعين أو أعيان حسب المعنى، والمثنى عينان، العين هو عضو الأبصار الإبصار في الإنسان أو الحيوان، والعين هو ينبوع الماء، والعين هو أهل البلد، والعين هم أهل الدار، والعين هو الجاسوس، والعين هو رئيس الجيش، والعين هو طليعة الجيش، والعين هو كبير القوم وشريفهم، والعين ذات الشيء ونفسه، نقول الشيء عينه، والعين ما ضرب نقدا من المال، ونقول نعم الله بك عينا أو نعم الله بك عينا أي أقر بك عين من تحبه أو أقر عينك بمن تحبه، ونقول أيضا له عين نافذة أي له بصيرة كبيرة بالأشياء. نعم. هذه للفظة عين فقط. نعم لفظة عين فقط. أهم صفات هذا الحرف هل هو من الأحرف القوية؟ هو حرف ضعيف كما قلنا. دائما ضعيف. في هناك حروف هل يأخذ قوة من بعض الأحرف؟ إذا هو قد يضعف حرف ما أو يخفف من حرف قوي. نعم. متى نقول عن اسم ما أنه قوي أو ضعيف؟ إذا كان الحرف الأول فيه قويا يكون الاسم قويا، إذا كان الحرف الأول ضعيفا يكون ضعيفا، لذلك إذا بدأت الكلمة بحرف قوي ستكون الكلمة قوية ولها طاقة أقوى من الكلمة التي تبدأ بحرف ضعيف، وقوة الحرف من صفاته، الصفات القوية إذا كثرت أكثر من ثلاثة هم سبع أو ثمان صفات، إذا كان أربعة إلى ثلاثة قوية فقوي وإلا فيكون ضعيفا. عتبي داري يا حلوة عتبي، قلبي عاشق لا تلومي وتعتبي، عتبي داري يا حلوة عتبي، قلبي عاشق لا تلومي وتعتبي، مهرك الغالي في جيبي محضره قد ما بدك عليا اكتبي، مهرك الغالي في جيبي محضره قد ما بدك عليا اكتبي، عتبي داري يا حلوة عتبي، تلومي وتعتبي عدمي ضاري حلوة عدمي قلبي عاشق لا تلومي وتعتبي. مستمعي الأعزاء وجدد الترحيب بكم وبضيفي الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر. وحرفنا اليوم حرف العين. اليوم يعني الشخصية اللي اخترتها لنا تبدأ بحرف العين. اخترته عباس ابن فرناس لما له من أهمية، لكن قبل ذلك أحب أن أنوه لهذا المطرب جميل الصوت وهو ابن طرطوس أحمد عبد الحميد، ومن غنت قبله كانت طروب من ألحان فريد الأطراش غنت على الكورنيش. هذا لنعرف الأخوة المستمعين بهما. هلا كمان من نوه نحن عم نختار الأغاني تبدأ بالحرف العين. نحن اللي بيكون هو ضيفنا. أنا أسمي حرف العين كمان. عباس ابن فرناس، وأخذت هذه المعلومات من موقع للباحث الفلكي نزار كنعان، لسبب أن عباس ابن فرناس نحن نعلم أنه رجل ما من الأندلس أحب الطيران، أحب أن يقلد الطيور، صحيح، فصنع جناحين لنفسه ورمى بنفسه من بناء عال فسقط ومات شر ميته. هكذا تعلمنا من الابتدائي. صحيح. تقريبا هذه المعلومة خاطئة 100% ومجحفة بحق عباس ابن فرناس ومجحفة بحق العلماء، وهو عالم فلك ورياضي إلى آخره. إذن عباس ابن فرناس كان رجلا من عامة القوم، هكذا علمنا أو هكذا قالوا لنا، لكن الحقيقة أنه وهو الذي ولد في الأندلس في مطلع القرن التاسع الميلادي ترعرع فيها ونهل من علومها وبرع في الرياضيات والكيمياء والفلك والشعر والموسيقى، وكان له السبق في اختراعات تعيش حتى يومنا هذا. فهو أول من صمم قلم الحبر، قلم الحبر السائل هو من صممه عباس بن فرناس. نعم. وصمم الساعة المائية، ساعة ميقاتية مائية، وصنع الزجاج الشفاف، هذه اختراع عظيم جدا، وهو أول من صنع نظارات عدسات ومجسم للكون الصغير تتوسطه الأرض. نعم. كما صمم أول بلانيتاريوم، والبلانيتاريوم هو حجرة كبيرة سقفها يماثل السماء بكواكبها ونجومها ومذنباتها وشهبها، وكانت الحجرة مجهزة بآلات تحاكي ظواهر الطبيعة كالرعد والبرق والصواعق. غير أن الشهرة جاءت عندما قام بتصميم جناحين قفز بواسطتهما من سطح أحد القصور. نعم. وطار لمسافة بعيدة دون أن يقع، لكنه تضرر عند هبوطه، هبط فتضرر وأصيب ببعض الرضوض أو الكسور. علل فيما بعد أنه لم يهتم بمسألة الذيل كما يجب. نعم. لأنه لم يستطع التحكم بشيء اسمه الذيل كما يفعل الطائر، وقد تعافى من إصابته وعاش في قرطبة حتى وفته المنية عام 872 ميلادية. لقد أذهل الناس بطيرانه وذاع صيته في عموم أسبانيا وأوروبا، وحاول تقليده الكثيرون في أنحاء المعمورة، وتحولت قفزته إلى هاجس لقرون عديدة، حتى صنع الأخوان رايت أول طائرة كانت القفزة التالية بعده والتي دشنت عصر الطيران والرحلات الفضائية. نعم. وأخيرا لابد لنا من الإشارة إلى تكريم العلماء لهذه الشخصية الفذة والفريدة في تاريخنا، فأطلقوا اسم عباس ابن فرناس على إحدى الفوهات القمرية الكبيرة يقارب قطرها من 90 كيلو مترا ويزيد عمقها على 2800 متر. هذا هو عباس ابن فرناس الذي سخرنا منه صغارا، وهو عالم كبير اهتم به الغرب، وهناك فتحة ضخمة جدا على سطح القمر باسم عباس ابن فرناس. يعني شكرا لك على هالمعلومات المهمة والقيمة. قلت لي أستاذ علي بأن لديك قصيدة سوف نستمع إليها أيضا. لدي يعني قصيدة من شعرك. من شعري. نعم. في الثاني من حزيران مناسبة عزيزة جدا، وهي استشهاد شاعر ومناضل كبير من بلغاريا اسمه خريستو بوتيف. وقد كتبت قصيدة باللغة البلغارية وحازت على جوائز في بلغاريا. أحب أن أذكرها هنا مع ترجمة قريبة لها. بوتيف دلغو ميرسكاز وخازنيغو Високо, мургаво чело, със издържливо око и сърце от желязо. Дълго ми разказваха за него, за живота през турското робство. Дълго ми вълнуваше, повишаваше моето любопитство. Тръгвам към Дунава и се губя в стара планина. Поеми си изгарят гърло и глава и в ръката си виждам Мартина. Вече го знам, той си казва Ботев. Сам разбрах революцията. Приятел ми става автомата и другарка, имам те граната. Навръх вола стоя, където Ботев е стоял като камък. От барут раждам поезия и хвърлям в екупатора пламък. Сам го помня Ботев. Сам го помня Ботев. Дълго, мургаво чело, с издържливо око. سرتسي وجليازو هلا قصيدي ما فهمنا شيء لازم النص العربي بعنوان بوتيف اسم الشاعر والمناضل الذي ناضل ضد الاحتلال العثماني البغيض واستشهد في معركة عظيمة هناك. تقول حدثوني عنه طويلا جبين أسمر عال عينان فيهما صمود وقلب من حديد. حدثوني عنه طويلا عن الحياة تحت نير الأتراك أفاض في الإثارة والتساؤل والدهشة والإدراك. أجول حتى الدانوب وأهيم في الجبال الأبية يلهب شعر الدروب وفي يدي أرى بندقية. عرفت من هو، عرفت الحقيقة، اسمه بوتيف واعترتني الثورة فأصبح الشعر لي رفيقا والبندقية صارت رفيقة. وهناك على قمة فولا أقف حيث وقف بوتيف كالجلمود يستنطق الشعر بارود ويقذف الغازي لهب. عرفته بنفسي بوتيف جبين أسمر عال عينان فيهما صمود وقلب من حديد. وطني يا جبل الغيم الأزرق أيضا. أستاذ علي، ماذا لديك بخصوص حرف العين؟ الموضوع فيه إن. موضوع فيه إن. في إن. يعني شو المقصود بهذا الموضوع فيه إن؟ يعني أكيد في إلى هناك حكاية قصة وقصة. هناك قصة إن. تعلمين أن العرب أذكياء. من ذكاء العرب ونباهتهم أن يلعبوا في اللغة ولا يفهموا ذلك إلا العارفين جيدا فيها. هناك قصة ل هذا الموضوع، يقال في الأمر إن أو في القصة صحيح. كان في حلب أمير ذكي فطن وشجاع اسمه علي بن المنقذ، وكان تابعا للملك محمود بن مرداس. حدث خلاف بين الملك والأمير، وفطن الأمير إلى أن الملك سيقتله فهرب من حلب إلى دمشق. هنا طلب الملك من كاتبه أن يكتب رسالة إلى الأمير علي بن منقذ يطمئنه فيها ويستدعيه للرجوع إلى حلب. وكان عادة يجعل الملوك وظيفة الكاتب لرجل ذكي حتى يحسن صياغة الرسائل التي ترسل إلى الملوك كي لا يقعوا في مطبات طبيعة الحال. شعر الكاتب بأن الملك ينوي الغدر بالأمير، فكتبه رسالة عادية جدا، لكنه كتب في نهايتها إن شاء الله. إذن وضع شدة على حرف النون، بدل أن يكتب إن شاء الله إن وضع إن شاء الله. لما قرأ الأمير الرسالة وقف متعجبا عند الخطأ في نهايتها، فهو يعرف حذاقة الكاتب ومهارته، لكنه أدرك فورا أن الكاتب يحذره من شيء ما حينما شدد تلك النون، ولم يلبث أن فطن إلى قوله تعالى إن الملأ يتآمرون بك ليقتلوك، وهي آية قرآنية. إذن ربط بين إن شاء الله وهذه الآية الكريمة، وكان عليه أن يرد برسالة إلى الملك، فأجاب الملك برسالة يشكره فيها أفضاله ويطمئنه على ثقته الشديدة به، وختمها بعبارة أن الخادم المقر بالإنعام، أنا الخادم المقر بالإنعام، وضع تجديد على حرف النون أيضا. لما قرأ الكاتب الرسالة للملك فطن إلى أن الأمير يبلغه أنه قد تنبه إلى تحذيره المبطن، وأنه يرد عليه بقوله تعالى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، واطمأن إلى أن الأمير ابن المنقذ لن يعود إلى حلب في ظل وجود ذلك الملك الغادر. منذ تلك الحادثة صار الجيل بعد الجيل يقول للموضوع فيه شك أو غموض، يوجد في الموضوع إن، وهكذا أصبحت قصة إن قصة صارت تتداول على ألسن الجميع. طيب أستاذ علي، أستاذ علي يعني أيضا سوف أتحدث عن شخصية أيضا من الشخصيات المهمة في عالم الثقافة والأدب، هو عمر أبو ريشة، وهو شاعر معروف. يرى بعض الباحثين أن الشاعر نفسه أكد أيضا أنه ولد في عام 1911 في عكا بفلسطين، في حين يرى آخرون أنه ولد سنة 1910 في منبج، وهي المدينة التي أنجبت البحتري وأبي فراس الحمد. نسبه هو عمر بن شافع بن الشيخ مصطفى أبو ريشة، وقد كان شافع من أبناء الأمراء في عشيرة الموالي، وهم أصحاب مجد وبأس شديد. طبعا تولى العديد من المناصب. طبعا الشاعر البحتري عين سنة 1949، عين بعد عودته من إنكلترا مديرا لدار الكتب الوطنية في حلب، وبقي في هذه الوظيفة حتى سنة 1949 حين التحق بالسلك الدبلوماسي. أيضا سنة 1949 كان ممثلا لسوريا في البرازيل، وأيضا في 1950 سفيرا لسوريا في البرازيل ووزيرا مفوضا في البرازيل. عين سنة 1952 سفيرا لسوريا أيضا في الأرجنتين، يعني كان دائما هو سفير لسوريا في عدد من البلدان، سياسي ودبلوماسي. كان سفيرا لسوريا في الهند سنة 1954، سفيرا للجمهورية العربية المتحدة في النمسا 1964، كان سفيرا لسوريا في الهند. طبعا عينا كان احتل ايضا العديد من المناصب، و يعني نال العديد من الأوسمة. عينا عضوا مراسلا لمجمع اللغة العربية في دمشق سنة 1948، وعينا ايضا عضوا في الأكاديمية البرازيلية للأدب، منحته الأرجنتين الوشاح الأكبر. عينا عضوا للمجمع الهندي للثقافة العالمية، شغلة فيه كرسي الأدب، اعطى النمسا وشاح الثقافة أيضا. أيضا منحته الجامعة العالمية بالتعاون مع الطاولة المستديرة الجامعة جامعة الآداب في العالم في توكسون، دكتوراه الثقافة العالمية في الأدب عام 1981، أيضا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى من الرئيس اللبناني الياس الهراوي. توفي الشاعر عمر أبو ريشة في يوم السبت 14 تموز 1990، رحل الشاعر الكبير عمر أبو ريشة إلى الدار الأبدية، وكان قد أصيب بجلطة دماغية لزم الفراش على أسرها لمدة 7 أشهر في المستشفى. له الكثير من الأعمال في الشعر والمسرح، له ديوان تحت عنوان من عمر أبو ريشة طبعا طبع في بيروت، ديوان آخر تحت عنوان مختارات، أيضا ديوان شعري بعنوان أمرك يا رب، مجموعة شعرية من وحي المرأة، وديوان بالإنجليزية، بالإضافة إلى مسرحيات شعرية منها مسرحية زيقار في حلب سنة 1931، بالإضافة إلى مسرحيات أخرى مثل سيراميس ومحكمة الشعراء وتاج محل والطوفان والكثير من الأعمال الأدبية الشاعر الرائعة. كبير وهو عظيم، ونفخر أنه ابن سوريا الحبيبة وابن حلب، وتقلد مناصبه السياسية بقوة المواطن العربي المفوه، فكان مثله مثل نزار قباني أيضا. نعم. كان سفيرا لسوريا في صحيح. عدد من نعم. البلدان، وقد مثل سوريا والعروبة والإسلام بأفضل ما يكون. آخر دواوينه كان يتكلم دواوين إسلامية، ولكن الإسلام المعتدل، الإسلام الجميل صحيح. الإسلام الصحيح صحيح. فهو متقن للأصول الوطنية والأخلاقية في الإسلام. هلوة يا ليلى يا أغلى حبيبة، هلوة يا ليلى بتعودي قريبة، علوة يا ليلى يا أغلى حبيبة، علوة يا ليلى بتعودي قريبة، علوة يا ليلى يا أغلى حبيبة، علوة يا ليلى بتعودي قريبة، أو المقيم يلقى دوا يلقى دوا يلقى دوا، علوة يا ليلى يا أغلى حبيبة، علوة يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى، علوة يا ليلى يا ليلى يا ليلى، والموت يميل جدوى. حضرتك أستاذ علي، ومثل ما حكينا حرفنا اليوم حرف العين، شو في عندك من قطوف لغوية أيضا؟ سأقرأ قصة قصيرة لمين كتبتها، وأحب أن أهديها لطلابي في الأدب الإنجليزي سنة ثانية في جامعة الحمص، في جامعة البعثية، في جميع الجامعات عمليا تدرس مسرحية الدكتور فاوستوس، والمسرحية صعبة كما يراها الطلاب كثيرا. إن شاء الله يكونوا على السمع إن شاء الله، وأنا لدي صفحة على الفيسبوك سأدعوهم إليها. هذه القصة تلخص المسرحية كاملة، وهي من الأعمال العظيمة جدا لكريستوفر مارلو البريطاني، وكان من عصر شكسبير، وكان يضاهيه في كتابة المسرح. يحكي عن فاوستوس وهو ألماني. تقول المسرحية، ولكن على نمط القصة. فاوستوس ذرع مكتبه جيئة وذهابا وهو يفكر بصوت عال متسائلا عن جدوى الحياة. علم أسرار الطب وعالج المصابين بالجذري والسل محاولا إنقاذهم من بين مخالب الموت دون جدوى، لكن الناس رسموا له تمثال جلال ووقار زاد من سخريته بهم لجهلهم أنه فشل في إنقاذ أي مريض، وهذا ما رفع غروره درجات. تفحص مراجع علم الفلك على طاولة مكتبه، كانت السطور مألوفة جدا ولا جديد فيها، كما حال مراجع علوم الرياضيات والفيزياء والطب. حتى الإنجيل لم يمنحه بارقة أمل بالنجاة من خطايا الحياة العالقة بغروره وصلفه وعشقه للعيش في خيال السيطرة على كافة علوم الأرض والسماء، بل أنذره أن الجحيم مصير الخاطئين. توقف في وسط المكتب، قلب صفحات كتاب السحر وصرخ بصوت عال: هنا العبقرية السرمودية! وبيت أمره الكامن في صحوة خالها الخالدة، ونادى خادمه الأمين: اذهب بسرعة الشوق إلى صديقي الساحرين وهاتهما معك. وقبل أن يصل رفيقاه الأستاذان الجامعيان العالمان فقه بواطن سحر استحضار الأرواح، رسم على الأرض دوائر وأشكال هندسية تمماها برموز خاصة ورحلا. أنت أيها الشيطان الأعظم، احضر هنا، فقد مللت الكنائس والمعابد ومذابح القرابين البريئة. كانت الدعوة جنونية، فاجرة، غاضبة، حانقة، أحدثت ضجيجا كرعد قريب سبق برق السماء، ومن ضباب الوعي صدر صوت الوحش المرعب: ها أنا ذا أمامك، ماذا تريد؟ كانت المفاجأة شبه صاعقة بالرغم من إلحاح غروره وصلفه، ولم يكن الرعب أقل في قلبه الذي بدأ يخفق بشدة خوف فقدان الرجاء. اخرج أيها القذر، وعد بثياب تليق بالبشر. زاده التفاخر شعورا بالثقة وهو يرى شبح الشيطان يرضخ لطلبه، إذن ستكون مشيئته الغالبة. بأناقة تفوق ذهول فاوستوس وبسرعة لم يتوقعها، شاهد الشيطان المتعجرف واقفا أمامه يستعجله البيان. قال فاوستوس: أنا العالم فاوستوس، العالم كل شيء، أريد توقيع عقد جهنمي معك مقابل منح السلطة عليك لتنفيذ كافة رغبات الحالمة لربع قرن قادم أو أقل بسنة واحدة. بنفاق الآسف على الروح الخاطئة الذليلة المتفاخرة أمامه، صرح ميفو أن القرار لإبليس اللعين زعيم الشياطين كافة وليس له، لكن العقد يجب أن يكتب ويوقع بالدم، وهكذا كان. في لحظة التوقيع أبى دم الإنسان السيلان، فأيقن فاوستوس أن الندم واجب اللحظة والتراجع مطلوب الآن عن دخول بوابة الجحيم، لكن الشيطان ميفو منح الدم بعض اللهب فسال كالماء راسما عبارة التوقيع: فاوست ابن فاوست الأكبر. في جلسة التعارف الأولى كان السؤال الفظيع: أخبرني أيها الشيطان الملعون قصة إبليس الرجيم. صمت ميفو ولم يرد الرد بإجابة يتقنها طالب مدرسة صغير، لكنه بعد الإصرار قال: الإباء والغرور قضيا على أكبر صداقة في الوجود، والنتيجة جهنم وبئس المصير، نارها تحرق الكائن ولا تمحوه بل وتبقيه، فلا أنت تموت فيه بل تعيش فيه في تيه. صف لي نار جهنم إذن، وكيف يحتملها إبليس وأنتم معه معاشر الشياطين؟ ويصمت ميفو بحزن محاولا الترفع عن الجواب البسيط السخيف، لكن إلحاح العالم الفقيه بجميع أسرار الحياة يجبره على الجواب بحكم أحد بنود العقد: أنت يا بروفيسور تعيش في الجحيم، الحياة هذه هي الجحيم، أما النعيم فهو هناك عند الرب فقط، حيث لا شقاء ولا حاجة ولا عذاب. وفي لحظة شكه بتورطه وارتيابه المذعور يزوره ملاك الخير: تب إلى الله واعمل صالحا تنقذ روحك وتخرج من هذا الجحيم. وقبل أن يلبي النداء يحضر شبح الشر وينذره أن النقوص والتوبة بعد الفسق لا ينفعان، ويقول: تمتع يا سيدي بأحلى النساء واكنذ ذهب الهند وحرير الشرق، وتمتع ببهاء الملوك وصداقة الأمراء. وتصرخ الشهوة على لسان فاوست: ميفو أيها الملعون، أحضر لي ولا تعتذر، فالعقد يفرض عليك الإصغاء والامتثال لأمري. أحضر لي أجمل نساء الكون زوجة لي، أعيش معها بكل حب وصفاء، وننجب أجمل البنات وأذكى الأبناء. ويهرع ميفو بسرعة الاشتهاء وهيام الشبق، ويقول له مقنعا وضاحكا على ما بقي من عقله البشري من خير النقاء: أيها التابع للشيطان الملعون مثلي، لا تفكر كمتدين، لا تنفعك زوجة واحدة، سأحضر لك أجمل بنات حواء كل مساء. ما لك وللزواج، إنه عقد إذعان ورباط عقيم، إنه سر خراب الإنسان. إن الزواج يا صديقي مهلكة الروح ومفسدة العقل، وللجسد البشري كل البلاء. دع شيطان الشهوة فيك يحفز شياطينك، دع شيطان الشهوة فيك يحفز شياطينك الثاوية، واطمع بجنس ثري المتعة، ودع الكسل والارتخاء ينشران عليك جمال الرفاه والنشوة. ويضيع حلم فاوست بالزواج الناضج كعاقل يهوى الاستقرار، فينوي بلحظة التوبة إلى الرب الذي منع عنه هذا الفرح الممتع، ودعم رجاءه للتو حضور ملاك الخلاص ليملأ بالحبور صدره ويمسد له روحه بمتعة الصفاء. لكن إبليس الأكبر يسبق الرعد ويحضر ويصرخ: تبا لك أيها الماكر الذاكر الرب، لا تغضبني ثانية، فالعقد المختوم بدمك القذر معي. وبعد لحظة يصمت شيطان الغضب تاركا صديقه الدهاء، يتابع على لسان إبليس الأكبر بكلام ناعم أليف: لا تخف أيها الملعون الجديد، تعال إلى نائب الرب، أصحابك القدامى هناك، سأسمح لك أن تستغفر أو تتوب إن شئت، هناك سأمنحك فرصة فسخ العقد الوحيدة، ولكن حاذر غضبي ومخالفة بنود العقد. كان البابا يراقص في احتفال خاص بعض الصبايا، ويقسم بأبيه وجده وليس بالرب المخلص أن يمنحهن فرحة الإنجاب المقدس إن أدخلنا عليه شياطين المتعة والشهوة. وكان على بابه قساوسة النجباء يحرسونه من عبث الغرباء، وعلى طريق المنفى كان جلاوذة يسوقون البابا الجديد الفائز بثقة الكرادلة للجلوس مكانه على العرش الإلهي. هناك وبعد أن شارك رب البسطاء احتفاله الشهواني كالخيال، هتف فاوست بأذن صديقه الشيطان ميفو راسم خيالات السفه والفرح والسعادة قائلا: هات العقد، أريد التوقيع والختمة ثانية عليه. يعطيك العافية أستاذ علي، انتهت الفترة المخصصة لنا. أنا بتشكرك جدا، كنت ضيف عزيز اليوم على أثير إذاعة أمواج ضمن برنامج كنوز اللغة والأدب. ألقاك يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى مع حرف ألف. ألف شكرا جزيلا، شكرا للطاقم الفني، شكرا للمركز الإذاعي والتلفزيون. شكرا لك. على الشال مليش غير اللي تسهرني، علشان أنا أفير دايما محيرني، علشان ليش اللي تسهرني، علشان أنا علشان ماليش غيرك. طوعت هواك ورجيت اسندت وياك علشان